الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كلام الله تعالى واحسن الهدي ضعيف شكلين ضعيف بعدين احنا كنا ماشيين كويس كويس. هو رجع رجع واقف. طب هات من عندك يا سيف، لو عندك رجعنا خلينا بقى يعني ينقل عليك، خليه بس مفتوح يمكن ينقل. قال المصنف رحمه الله: باب من قال انه ياكل مما سقط. حدثنا عثمان ابو بكر بن ابي شيبه، وهذا لفظ ابي بكر، عن معتمر ابن سليمان قال: سمعت ابن أبي حكم الغفاري يقول: حدثتني جدتي عن عم أبي رافع ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه. انت فاتح؟ عشان كده هو عندك شغال اللي جنبك. طب لحظة، عشان هو كده كان بيشتغل على حاجة تانية، كان بيشتغل على اللي تحت سنشتغل فيه. شكرا. قال: كنت غلاما أرمي نخل الأنصار، فأتي بي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام، لما ترمي النخلة؟ قال: آكل. قال: فلا ترمي النخل، وكل مما يسقط في أسفلها. ثم مسح رأسه فقال: اللهم أشبع بطنه. طيب، هذا الصحابي الجليل حديث أبي رافع بن عمرو الغفاري كان يرمي التمر على رؤوس النخل. يعني ايش يرمي؟ كان جار يجوع فياتي عند النخل، يعني كانه ياتي بحجر او شيء فيرمي التمر من على النخل حتى يقع فياكل. فاصحاب النخل يعني اشتكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه يفعل ذلك، فاتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، لما ترمي النخل؟ ساله اولا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اكل، يعني بيرمي الاكل. فقال: لا ترمي النخل، كل مما يسقط في اسفلها، يعني اللي بيسقطه الريح من النخل على الارض من التمر ممكن تاكله، لكنك لا ترمي النخله، ويعني او ترمي التمره حتى يسقط، ولا ترمي النخله حتى يسقط التمر فتاكله، هذا منهي عنه. لكن ان مشيت تحت النخل ووجدت ما سقط وكنت تاكل تريد الاكل يعني فخذ، لكن لا ياخذ معه شيء، لا يتمول معه، يعني لا يحمل معه كما قلنا من قبل ذلك، ياخذ الذي تساقط بسبب الريح ولا يبرق. قالوا بعضهم: لان النهي كمان عن رمي النخل سيفسد التمر، ما ياتي الحجر فيه يشقه ويتلفه فيقع، ما بخلاف اللي بيقع كمان عن طريق الريح، وكانه لا يتقصد، اما ما وقع من الريح له ان ياكل منه، لكن هو لا يضرب لا يرمي النخل حتى لا يضر اصلا بذلك، يعني ولا يصعد ولا يأخذ، لا يرمي ولا يصعد ولا يأخذ شيء من النخل لأنه هذا ملك لأصحابه ذلك. والحديث طبعا فيه ضعف يعني عموما، لكنه يجوز للمرء كما قلنا في الأحاديث السابقة أنه في إن كان في حاجة للأكل أن يأكل، بل بعضهم كان جائع، بعضهم قال له أن يصعد ويأكل بعض أهل العلم إن كان جائعا لكن لا يحمل معه شيء، لأن الحديث فيه ضعف. لكن هو لأن لو نظر وقال طب إيش الفرق بين يعني هو يأكل من على الأرض أو يأكل مما يأكل من أمه وأباح له النبي، ذاك الحديث فيه كلام في ضعف فيه يعني في لأنه فيه ابن أبي الحكم الغفاري اسمه حسن، وبعضهم قالوا اسمه عبد الكبير، قالوا وهو مستور مجهول الحال. ف جدته مبهمة في الرواية كمان، بس هو جدته يعني ما حالها مش المبهمة، ما هو الجدة ممكن يجيبوها من اللي نسبه، لكن حال الجدة هو المبهم مش الإبهام الإشكال، حال الجدة مش معروف حالها مجهولة الحال. بس حتى لو هي ثقة فحفيدها اللي هو ابن أبي الحكم يعلي به الحديث. طيب ف يا عبد الرحمن ولم يذكر لنا في الأمن ولا الجهاد، يجلس في حال الأمن كمان؟ ما هو ما ذكر على العموم، ذكر على العموم، لكن هو ممكن يكون جابه كتاب الجهاد لأن عادة الناس ممكن تسير، فلذلك احنا قلنا الأحاديث الأخرى بيانت أنه لو كان يسير ويحتاج إلى الطعام المجاهد له أن يأكل لكن لا يحمل معه. لذلك قلنا الحديث مع ضعفه المعنى الصحيح أنه ممكن بعض القلب أنه يصعد ويأكل لكنه لا يتلف عموما، يمكن النهي عن الرمي أنه بعض القلب أنه سيتلف التمر لما يضرب بالحجر يتلف يعني ممكن يشق التمر نفسه وممكن كمان الساق والأوراق يعني يتلف في نتيجة رمي الحجر، لكن لو أكل لا إشكال بفرض طبعا صحة الحديث. قال باب في من لا يحلب. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن ابن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، يحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتثل طعامه فإنما تخزن ولا تخزن عندك تخزن لهم دروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. هذه نفس المسألة على مسألة ابن السبيل إذا مر واحتاج أن يشرب حليبا من الغنم، هل له أن يحلب؟ قالوا لا يحلب إلا بإذن صاحبه، لا يحلب إلا بإذن صاحبه. طب إن لم يكن صاحبه موجود ليأذن له؟ قالوا لا يحلب على هذا الحديث، لأنه قال لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، لو كان موجود لابد يستأذن. طب لو مش موجود؟ قالوا ينادي، الحديث الذي قبله لو تذكره ينادي ثلاثا حتى يتبين له، فإن لم يجده وكان محتاجا قالوا يشرب ولا يحمل، يشرب ولا يحمل. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين بيقول إيش؟ كأن الحديث هنا الذي معنا في غير الحاجة والحديث الأول في الحاجة جمعا بين الحديثين، الحديث اللي جاء في الأسبوع الماضي كان في للحاجة يشرب، طب لغير حاجة لا يحلب ولا يشرب، عشان نجمع بين الحديثين، فاهمين؟ طيب لكن هو قال هنا يحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته، المشربة هي الغرفة والغرفة المرتفعة كمان اللي بيكون فيها المخزن كأنه مخزنه مخزن فيه شيء، قال فتكسر خزانته فينتسل طعامه يعني يفرق الطعام ويؤخذ منه مثلا، فكذلك دروع المواشي. يعني هو اداهم مثال لو واحد عنده مخزن وحاطط فيه اشياء مخزنها هل يحب ان احد يفتح ويكسر وياخذ؟ لا، فقال كذلك دروع المواشي، فكانه انه لا يعني تحلب بغير الاذن وتؤخذ اللبن الذي فيها ايضا، يعني لا يؤتى للدروع ويستخرج ما فيها. لكن لو قلنا ان هذا محمول الحديث على غير الحاجه، لكن لو احتاج على الاحاديث السابقه تبين الجواز. سندخل الآن في مجموعة من الأحاديث لها أحكام في الجهاد، وهي مسألة طاعة الأمير والقائد والمخالفة، ومن خالف أميره وقائده في الجهاد يأثم، وفيها كراهية تمني لقاء العدو أيضا، وفيها أن يسأل الإنسان ربه العافية، وفيها دعوة المشركين قبل القتال والتفصيل، هل لابد من الدعاء دعوتهم أم لا، أم لا يشترط. كل هذه يعني ستأتي في الحديث التي ستأتي معنا، وهي من أهمية بمكان حقيقة، فانتبهوا لها. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الطاعة. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال في عبد الله بن قيس بن عدي: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، قال: أخبرنيه يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه. انتبهوا للترجمة للإمام أبو داود. أو أورد أبو داود: باب في الطاعة. قال في الطاعة. بوريك يا باشمهندس حسام. قال إيش؟ باب في الطاعة. يعني إيش في الطاعة؟ سمع والطاعة للأمير، القائد، الجيش، الولاة. طبعا المسألة هذه جاءت في أحاديث كثيرة، سواء ولاة الولاة الوالي الأعظم أو ولي الأمر العام، أو إحنا هنا باب الجهاد فيبقى القادة ولي والأمير، وهذا هنا المقصود. وإن كان طبعا جاءت أحاديث في السماع للولاة والأمراء وغير ذلك، سواء كان على مستوى الأقاليم والمدن والقرى، أو كان على مستوى الإمارة العامة، أو مستوى الجيوش إلى غير ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أمراءه على سرايا، على السرايا في الغزوات، على الجيوش. والأصل أن الجندي أو الذي يقاتل ومعه أمير لابد يسمع ويطيع لأمير، إن كان مقيد طبعا سمساتي معنى الطاعة المعروف، لكنه هو الأمير، هو الذي صاحب الرأي وصاحب القرار وصاحب الفصل في المسائل. فما دام هو يعني يجاهد ويقاتل تحت أمير، عليه أن يسمع له ويطيع. وهذا طبعا في حدود ما كان في طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما كان في معصية لله ولرسوله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي معنا الآن سيبين ذلك، إنما الطاعة في المعروف. وهذه الآية، ليش الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله مطلقة صحيح، وأطيعوا الرسول تكرر فعل الطاعة، يعني طاعة الله طاعة مستقلة ومطلقة، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، ولو قلت مستقلة لا بأس، ولو قلت تابعة لطاعة الله، يعني من حيث الله الذي جعل طاعة النبي طاعة مستقلة بالرسالة والنبوة، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا بد من الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم مطلقة. في أولي الأمر ما قال وأطيعوا أولي الأمر، عطف أولي الأمر على طاعة الله وطاعة الرسول، ليبين لك بأن طاعة الأمراء مقيدة بما كان فيها طاعة لله وطاعة للرسول، وأما إن خالف ذلك يبقى لا طاعة. وهذا يبين لك أن لا طاعة لمخلوق أبدا مطلقا، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هو مخلوق، يعني لو قلنا نضبط غير النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة مطلقة، إلا لو كانت في في في في في طاعة الله. وأما طاعة النبي فمطلقة، ما تنظر فيها، ما تبحث فيها هذا البحث يعني. طب نزلت هنا بقى، قال نزلت في من؟ عبد الله بن حذافة ابن قيس، ده أسباب نزول صحيح، هذه سبب. والآية وإحنا فسرنا الآية، فالعبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، وإن تنوعت الآية في النزول تتنوع في أسباب النزول. هو أنه نزلت في عبد الله بن حذافة ابن قيس، أمره النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، وهذا يقال ان عبد الله بن حذافه السهمي كان صاحب يعني مزاح، يحب يمزح، بعضهم قال ذلك تاويلا لما حدث بعد ذلك، فاراد وبعضهم قال هو اراد ان يختبر الجنود، اراد ان يختبر جنوده. قال فاجج له، فاجج نارا وطلب منهم ان يقعوا فيها، خلاهم جمعوا الحطب ولعوا نار، قال لهم انزلوا في النار، فنظر بعضهم الى بعض وقالوا نحن إنما آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم لنفر من النار، فكيف ندخل النار بأنفسنا؟ فقال لهم ألست أميركم وقد أمرتم أن تطيعوني. في رواية أن بعضهم هم أن ينزل، والبعض قال لا امتنعوا، فلم يفعلوا حتى بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهو طبعا هنا انه جاءت الايه لما الايه اللي قلناها الان فنزلت، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغوا ذلك قالوا قال ان دخلوها فلن يخرجوا منها، انكار عليهم ان دخلوها في روايه فلن يخرجوا منها. وطبعا هو هياتي بها هنا مره اخرى في الروايه التي تقريبا لو دخلوها ايش الروايه التي تليها، نعم، او دخلوا فيها لم يزالوا فيها في روايه. لكن هنا الحديث اللي معنا اولا يعني اتيت بالقصه كلها، لكن خلينا ناخذ الحديث هذا اللي ذكر فيه الايه وقلنا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فلم تاتي الطاعه مكرره في المواضع الثلاثه، جاءت في الاول والثاني لنبين، ولم تضاف الى اولياء المؤمر. لذلك قلنا ان طاعه الرسول من طاعه الله، والنبي لا يامر الا بما هو حق سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم، لانه معصوم عليه الصلاه والسلام لا يامر بالباطل مطلقا، لكن ولاة الامور ممكن يامر بالباطل وممكن يامر بالحق، فلانه غير معصومين. لذلك لم يؤتى لهم الفعل اطيعوا مستقل، عطف على الله على طاعه الله وطاعه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ليست مطلقا، فليس كل ما يامرون به مطلقا حتى لو كان معصيه، المعصيه لا يجوز ان يامروا بها هم اصلا، ولا يجوز لمن سمعها ان يتبعهم في ذلك. قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اذا السنه وحي من الله، السنه وحي، لذلك كانت طاعه النبي صلى الله عليه وسلم طاعه مطلقه في ذلك، ايضا هي من عند الله. طيب الحديث الذي يلي اللي هو بعده اللي هو حدثنا عمرو بن مرزوق اخبرنا شعبه عن زبيد عن زبيد عنك زبيد عن زبيد عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وامر عليهم رجل امرهم ان يسمعوا له ويطيعوا، تبين زياده هنا يسمعوا له ويطيعوا، فاجج نارا وامرهم ان يقتحموا فيها فابى قوم ان يدخلوها وقالوا انما فررنا من النار، واراد قوم ان يدخلوها، هذه الروايه الثانيه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها او دخلوا فيها لم يزالوا فيها، ثم قال لا طاعه في معصيه الله انما الطاعه في المعروف. إذن هنا يبين لك بأنك مأمور بطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، وأما طاعة غير ذلك فلابد تعرضها على الكتاب والسنة. إن وافقت طاعة ما أمر به الله أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فتنفذ، وإن لم كانت مخالفة لأوامر الله عز وجل وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم فلا طاعة للأمير عليك. لذلك النبي قال لو دخلوها أو دخلوا فيها لم يزالوا فيها، سيعذبون بالنار بسبب قتلهم أنفسهم بدخول النار. طبعا هو هيخشوا إيش؟ قتل نفس، وهذا يبين لك أيضا حرمة قتل النفس، حرمة قتل النفس، وبين أن الطاعة في المعروف، يبين أن الطاعة لولاة الأمور ليست مطلقة في كل ما يؤمر به أيضا، وهذا تأكيد كما قلنا لما بين ذلك. طب الإشكال هنا في الرجل الأمير اللي هو ابن حذافة ابن قيس عبد الله، لما فعل ذلك؟ بعضهم قال كما قلت الرجل كان معروفا بكثرة المزاح، والبعض قال لا هم أغضبوا فلما أغضبوا فعل ذلك. وبعضهم قال لم يجد منهم استجابة في بعض الأمور فأغضبوا فأراد أن يفعل بهم ذلك، والبعض قال لا هو كان يريد أن يختبرهم. وأراد أن يختبرهم، مسألة أغضبوه لم يرد فيها شيء حقيقة، وابن القيم نفى ذلك، قال لم يرد شيء في أنهم أغضبوه ففعل بهم ذلك، وده أمر غريب يعني. لكن ممكن لو أراد أن يقول أراد أن يختبر الطاعة ممكن تكون مقبولة، أراد أن يختبر طاعتهم كيف كانت وكيف تكون ممكن تكون مقبولة. طيب عفوا ازاي اختباره لا، ما هو عايز يعرف هما مدى اتباعهم، القوم اللي قالوا لا احنا فررنا من النار فلا ندخل فيها، وقوم هموا ان كان ممكن يفعلوا، ما هو بيختبر لذلك. فالنبي علم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، يبقى رساله للذين كانوا ايش؟ نعم، فهذا الاختبار. طب لسه انا عندي بس كلمه هتروح مني تفسير، انا مسكته ومش عايز اطيره مني لانه هيفيدكم ان شاء الله باذن الله، في تفسير لا طاعه في معصيه الله. هو الكلام للخطابي اراه بديعا، انتبهوا له، هو بيقول لا طاعه في معصيه. احنا طبعا خلاص خدنا التفسير اللي قلناه الان، هو يرى تفسيرا اخر يقول لك لا طاعه في معصيه الله ان الطاعه لا تسلم لصاحبها ولا تخلص له ان كانت مشوبه بمعصيه. الطاعه لا تسلم لصاحبها ولا تخلص له ان كانت مشوبه بالمعصيه، وانما تصح الطاعات باجتناب المعاصي. المعنى الاول كان واضح في طاعه الامير، المعنى الثاني المقصود هنا بانك الطاعه لو كانت فيها مشوبه بمعصيه لا تصح لك ولا تخلص. نقربها، يعني يريد ان يعبد الله بس على بدعه، او هو بيعبد في الطاعه ابتدع فيها شيء، فكأن لا طاعه في معصيه، يعني كأن الطاعه لن تخلص لك ويكون لك الاجر والثمره ان شابها شيء من المعاصي. او واحد عايز يطيع ربنا في عمل من الاعمال لكن ياتي ببعض المنكرات فيه، يعني نقربها مثلا، يعني واحد بيتزوج فبيعمل عقد قران بدل ما يعمله على ما على شرع الله عز وجل، فتجد ايش هو يريد الزواج والنكاح والذريه والسنه وكل ذلك، لكن شاب ذلك مخالفات في العقد، مخالفات في امور الزواج، فنقول لا طاعتك مشوبه بمعصيه. ده معنى ثاني للخطابي فيه، يبين لك حرص المرء على ان هو بيفعل الطاعه ينقيها، يضبطها من الصحه وينقيها ايضا من غيرها. طيب تستاهل تاخدوها صح؟ نعم. طيب نكمل. نعم. ايش؟ ماشي ممتاز. طبعا انبأنا واخبرنا دي زي مثلها. نعم. دي من الصيغ. نعم. صيغة التحديث. دي تصريحا زي حدثنا، انبأنا، حدثنا، أخبرنا. فيها بقى بعضهم يجعلونها واحدة وبعضهم يجعلونها على اختلاف، يعني إن شاء الله لما ناخد توسع بعد ذلك في الألفاظ التحمل هذا أو التحديث أساسا. نعم. هو يمكن راجل جاب أو هو كتبها وعايز يسأل عنها، خلاص مش شغال يعني مش مشكلة. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا، احنا فين؟ لا، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع الطاعة للمرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بالمعصية، إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. طيب انتبه هنا، المرء سمع الطاعة على المرء المسلم فيما حب وكره، والمسألة مش حب وكره، مسألة لما أنت أمرت بشيء وفيه طاعة عليك بتقول سمع وطاعة، أحببت أو كرهت، لأن لي طاعة، أميرك له طاعة، له طاعة زي الوالدين ما لهم طاعة عليك، فكذلك هنا الأمير لأنه قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بالمعصية. يبقى ضابط المسألة هي مش مسألة أنت بتحب وتكره، ضابط الأمر لو جاءك ممن له حق الأمر عليك، انتبه ممن له فيه يا شباب، ممن له حق الأمر عليك، فهنا عليك بالسمع والطاعة ما دام ليس فيه معصية، ولو يكره ذلك ولو يكره ذلك إلا لو كان المأمور به فيه معصية، وهنا لك أنك لا تفعل ذلك كما بينا، ولو كان حتى لا يكره فليس له أن يفعل ذلك لأنه فيه معصية. وهذا التأكيد لما قلنا سمع وطاع لولاة الأمور مقيد، يبقى يكون المأمور به معروفا وليس وليس معصيا. طيب، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد بن هلال عن بشر بن عاصم عن عقبة بن مالك من رهطه رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فسلحت رجلا منهم سيفا، فلما رجع قال: لو رأيت ما لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نعم أرأيت ما لامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري، أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري؟ طيب، انتبهوا هنا. وقال إيش؟ عقبة بن مالك رضي الله عنه عن رجل من الصحابة قال رهط، و لأن الحديث فيه شيء عن عقبة وفي شيء عن الرجل الذي سلحه وأعطاه السيف اللي هو أسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع، هي فيها أنه بعث جيش وأعطى رجل من هذا الجيش سيف يكون سلاحا له، إما أعطاه بقى هبة أو إعارة أو أي أعطاه بأي صفة، المهم أن أعطاه سيف. لذلك قال له سلح وأعطى السيف، فلما رجع ذلك الرجل الذي أعطاه عقب السيف قال: لو رأيت ما لمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري، أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري؟ يعني هو لذا يقول إيش؟ بعثنا رجل عصى ما نفذ ما أمرنا به، لماذا لن تستبدلوه بغيره؟ هنا اللوم من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعثنا رجل لم يسمع ويطيع لما أمرنا له، فلماذا لن تستبدلوه بغيره؟ إذن معناه إيش مسألة المرادة هنا؟ الاستبدال. من أرسل في مهمة أو في ولاية أو أي شيء، خذوه على العموم أكثر، وطولب بأمر ينفذه، هنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه أو غيره، فلم يسمع ولا يطيع، يستبدل. نبي لا ما هم على عدم الاستبدال، لأن الأمر لابد ينفذ والمصلحة لابد يؤتى بها، ولو كانت حاجة للمسلمين أو حاجة من قبل ولي الأمر أو غيرها فلابد أن تؤدى، فإن من قصر وخالف يستبدل بغيره، يستبدل بغيره ما دام لم يستجب لله وللرسول أو لطاعة لله وطاعة للرسول يستبدل. الرجل هذا يقال في الشرح عندكم في عون المعبود تقريبا ذكر بأنه هذا الرجل لما قتل الرجل ولما رجع يعني أظهر إيمانه مرة أخرى، يعني يبدو أنه رجع عن مكانه فيه، لأن لها قصة ثانية. قالوا عقبة وكان من رهته، يعني من رهط عقبة، الرجل ده كان من إيش؟ من جماعة عقبة، فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأغارت على قومي، فشذ من القوم رجل، فأتبعه من السرية رجل معه سيف شاهر. اللي حصل إيش تاني؟ النبي بعت سرية فغاروا، فواحد من القوم اللي بيغار عليهم شذ يعني هرب، فخرج واحد من السرية بسيف شاهر عليه، فقال الشاذ اللي هو خرج: إني مسلم، يخبره إني مسلم، فلم ينظر إلى ما قال الرجل فضربه فقتله، فنمى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قولا شديدا، فبلغ ذلك القاتل لما علم النبي قال فيه ذلك، قال: فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القاتل: والله ما كان الذي قال إلا تعوذا من القتل. مش قصة أسامة، قصة ثانية. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك ثلاثا، يعني القاتل قام للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما فعلك إلا تعوذا. فقال بعد ثلاثة: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه تعرف المساء في وجهه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه مستاء جدا من ذلك، فقال إن الله عز وجل أبى علي في من قتل مؤمنا 3 مرات. إن الله عز وجل أبى علي في من قتل مؤمنا 3 مرات. هنا ليش أنا قلت الرواية دي؟ لأن دي الرواية اللي عاتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم العقبة ومن معه، لأن الرجل لما شذ وفعل ذلك لم ينفذ ما أمر النبي فعاتبهم على ذلك، لأنه قال عجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري. وهذه القصة غير قصة أسامة بن زيد. يعني كأن الله عز وجل لم يرضى بذلك أن يقتل مؤمنا، لذلك النبي تغير وجهه وأراد أن يبين المسألة من الوحي. هو الرجل تعوذا كما قال أسامة، وهذا لا يصح طبعا، سيأتي حديث أسامة أصلا رضي الله عنه في مسألة التعوذ. طيب، قال باب ما يؤمر من انضباب العسكر وسعته. حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي، هو طبعا الحديث الماضي يدل لك على مساله ان مساله الاستبدال هذه اللي هي الاصليه فيها. طبعا المساله الثانيه ستاتي في حديث اسامه قتل الرجل بعد اعلن اسلامه او بلغ انه اظهر اسلامه. ويزيد بن قبيس من اهل جبله ساحل حمص، الرجل الحمص بتاعنا مش هنا، لا هو مسافر سبعيت النهارده سألتوش سامش كل شوية. طيب هو بيبعت أسئلة كل كده. الظاهر افتكر ذكرياته القديمة ما راح هناك، بتفتكر حالاته قديمة بيسألني عنها كل مرة، بورطه في فلوس بيدفع عليه حاجات. قال وهو لفظ يزيد، قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء أنه سمع مسلم بن مشكم أبا عبيد الله يقول حدثنا أبو ثعلبة الكشني رضي الله عنه قال كان الناس إذا نزلوا منزلا، قال عمرو كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان، فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوبا لعمهم. هذا الحديث طبعا كما بينا لو روايات غير أبو داود أيضا غير الرواية هنا، لما قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم لا ده حديث ثاني، في حديث ثاني فضيق الناس المنازل، ده اللي لي عندكم عندنا تفرقوا في الشعاب والأودية، ما دي الرواية الأولى. في رواية ثانية حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن عياش عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي عن فروة بن مجاهد اللخمي عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبي رضي الله عنه قال غزوت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا، فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس أن من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. فلا إيه؟ جهاد له. طيب ما أي كان هذه الأولى والثانية سنبينها أصلا. هي الأولى لها رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فتفرق الصحابة، كل واحد راح حتة وجلس، فقال ما لي أراكم عزين يعني متفرقين، فبين ثم على أنهم ينضموا ما لي أراكم عزين. فهنا كما قال لما تفرقوا وإن تفرقوا في هذه الشعاب الأودية إنما ذلك من الشيطان، فبعدما فانضموا جميعا حتى لو بسطت عليهم بساطا واحدا لشمله. وهذه تراه في المسجد، لما تدخل مسجد في مجلس تلاقي واحد يمين واحد شمال واحد قاعد وراء واحد قاعد قدام واحد قريب من المتفرقين، فكان دائما الشيوخ يقولون ما لي أراكم عزين يعني تأثير المسألة انضموا، فايش ينضم. السنه انك تنضم كل يجلس يعني يكونوا قريبين ينضم الاجتماع، وهذا الاصل عند المسلمين عدم التفرق حتى في الجلوس. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم استووا لا تفرقوا او لا تختلفوا وتختلف قلوبكم، اختلافكم في الظاهر يختلف القلوب في الباطن، فاجتماعهم في المجلس يؤدي لاجتماع القلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم انكر عليهم الافتراق هذا، وهذه بالروايات التي كانت الروايه الاولى التي كان معه. فانضموا بعد ذلك، لكن ينضموا بدون تضييق. ولكن هنا الجوانب التي تليها اللي حدث ايش بقى، ان اجتمعوا حتى سدوا الطرق. يعني هو نزل منزلا، والواضح المنزل ده كان يعني له طرق دخول اشياء وخروج، فلما انضموا ادى ذلك الى ايش، اغلاق بعض المنافذ او الطرق التي يسلكها الناس. فلذلك في الحديث الثاني قال لهم انه قال لهم ان من ضيق منزلا او قطع طريقا فلا جهاد له. يعني انا كنا هننضم لكن لا نؤدي الى ضرر اخر، تقطع طريق بيسير في الناس او منزلا تضيقه على اصحابه، فقال فلا جهاد له. وهذه يبين لك ضرر ما تضر الاخرين، حتى لو كان هنا سنه، لكن السنه مقيده فعلها ايضا بما لا يكون فيها مفسده. فالاجتماع لكن تراعي بقى، تترك مجال للطريق، تترك مجال للمنازل التي ينزلها الناس، فلا تضيق الطرق التي يسلكونها في ذلك ايضا. ثم روايه ايضا حديث ابي ثعلبه الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه قال كان الناس اذا نزلوا منزلا، وقال عمرو كان الناس اذا نزل صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والاوديه. هذا اللي هو قلنا التفرق الذي جاء النهي عنه في ذلك. بل في بعض الروايات قال انما ذلكم من الشيطان. انتبهوا، يعني التفرق هذا من الشيطان، وهذا اللي يدل على انك اذا كنت في مجلس انضموا الى بعضهم البعض، هذا هو الصحيح، ان كما جاء عن النبي، وهذه سنه قد تغيب عن البعض في المساجد، الا لو واحد عنده يعني بيجلس ورا لانه عايز يفرد رجل معين تعبان، او بيجلس على كرسي او شيء، لكن الغير ليس صاحب عذر، والصحيح ان ينضم الناس في جلوسهم. حتى النبي نادى في الروايه الثانيه، نادى في الناس ان من ضيق منزلا او قطع طريقا فلا جهاد له. طيب طبعا هنا لا جهاد له مش بالكليه، يعني ينقص الاجر، ينقص اجر الجهاد في ذلك ايضا، يعني عمل شيئا اضعف من اجره في الجهاد. ليش هو العمل؟ انه اذى الاخرين، اذاء الاخرين هذا امر عظيم جدا، الناس بتتهاون فيه، اذاء الجار، اذاء الصاحب، اذاء القريب، اذاء الارحام، حتى لو تؤذي لو كان بعيدا عنك، لكن تؤذي، الاذاء هذا يعني منهي عنه في الشرع، والناس لا تنتبه. قد يكون الاذاء بكلمه، باستهزاء، تنمر كما يسمى الان، او بامور اخرى، فهذا كله جاء الشرع نهي عنه. نعم، نفي كمال، وقلنا او يعني نفي نقص في الاجر، نعم ليس ابطالا طبعا للجهاد. باب في كراهيه تمني لقاء العدو. ايش حاجه معناه؟ ايش ايش والله طب مين متهم؟ انا خلصت اول ما كنت على فلاج هذا له بعد السنه الثانيه بيقول غزونا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم بمعناه. طيب ماشي خلاص، قلت انا افتكرت فيه زياده. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى باب في كراهيه تمني لقاء العدو. حدثنا ابو صالح محبوب بن موسى اخبرنا ابو اسحاق الفزاري او الفزاري، انت عندك بضم الفزاري بالفتح في شو، عن موسى بن عقبه عن سالم ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله يعني ابن معمر، وكان كاتبا له، قال كتب لي عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه حين خرج الى الحروريه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايام التي لقى فيها العدو قال يا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله تعالى العافية، إذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، هزمهم وانصرنا عليهم، اللهم آمين اللهم آمين. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم انصر إخواننا المجاهدين على أعدائهم أعداء الإسلام، اللهم انصرهم على اليهود، انصرهم على النصارى، اللهم مكن لإخواننا في جهادهم، اللهم ارفع آية لا إله إلا الله واجعلها خالصة لإعلاء كلمة الإسلام. باب في كراهية تمني لقاء العدو. المقصود هنا انتبه في الترجمة إيش؟ أن المسلم مع أنه في الجهاد، المسلم في حالة جهادي لا يتمنى لقاء العدو، لأنه قد يكون عند تمني لقاء العدو الحالة ليست تكون طيبة لأهل الإسلام، يعني ممكن تكون ما عندك استعدادات، ما عندك كذا كذا، يبقى أنت لا تتمنى أنت اللقاء. لو كتب عليك أو قدر عليك لا تفعل. لو خذت بالأسباب وأنت جهزت نفسك وخلاص قررت أن هذا وقت معركة أو شيء أدام، لكن لا تتمنى لقاء العدو، لأن ممكن لا يكون هناك صبر، وممكن يكون هناك فرار. والمقصود هنا أيضا بعضهم يقطع مسألة إعجاب النفس، البعض يظن أنه ربنا فتح عليه في معركة اثنين ثلاثة فيظن أنه إيش، لا ندخل، أعجب بنصر الله عز وجل له، أو جاء إعجاب للنفس فتمنى أن يلاقي العدو. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، أن الله يعافيك أفضل، لعل الله يذهبهم جند من جنوده هم يتراجعوا، فأنت لا تتمنى ذلك أيضا. لكن قال وإذا لقيتموهم فاصبروا. في الأول هو يبين المسألة ليست كده حمية وشجاعة وأنا عايز وأنا أقول لا، لا تتمنى، وإلا لو أجبرت كما قال أو خلاص قررت، لكن حتى لا تظن في إعجاب، لكن حدث وإذا لقيتموه فاصبروا، يعني عليكم بالصبر والثبات. ثم قال انظر بقى الأجر والمثوبة، والصبر لابد له من نهاية ولابد له من ثمر، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. يعني عندما تلقون العدو اصبروا واثبتوا واثبتوا، وإذا قتل منكم فأنتم في الشهداء، لأن الجنة تحت ظلال السيوف، من قتل فهو يكون شهيدا عند ربه بإذنه فيكون في الجنة، وإن لم يكن فيكتب له النصر، أو الله يريده أن يكمل. ولذلك قالوا إن الجنة تحت ظلال السيوف، يعني المسلم إذا التقى بالكافر ورفع الكافر السيف على المسلم وصار المسلم تحت ظل السيف هذا، إذا وقع عليه ومات كان شهيد، الجنة تحت ظلال السيوف. كيف يعني؟ يعني أنت تحت ظل السيف هذا، إذا قتلت فالجنة تحت معك، أو الجنة مأواه يعني مصيره بعد ذلك. و قال ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وهذا الدعاء يكون عند اللقاء من السنن، يعني عند اللقاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا انظر توسل إلى الله عز وجل بأفعاله، بأفعال الله، توسل مجري السحاب ومنزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، توسل إلى الله بأفعاله سبحانه وتعالى أن الله ينصرهم ويؤيدهم ويهزم الأعداء. الله منزل الكتاب، هنا قال الكتاب، الكتاب جنس، إما تقصد به الكتاب القرآن، وإما تقصد به الكتاب الكتب السابقة كلها يدخل فيها، يعني الكتب التي أنزل الله عز وجل، أو تقصد هنا لام الجنس أو لام العهد. لو قلت لام الجنس يبقى جنس الكتب، وجاء بالكتاب ويقصد به الكتب، ولو قلنا العهد يبقى اللي هو القرآن، يعني إما الاستغراق هتبقى عموم الكتب، أو للعهد الذهني اللي هو القرآن. فاهمين العهد دي؟ ألف لام العهد. فعصى فرعون الرسول، إن أرسلنا إلى فرعون إيه؟ رسول. فعصى فرعون الرسول، الرسول هنا موسى عليه السلام، مش العموم، هذا للعهد. نعم. فاللفظ هنا إما يكون طبعا مفرد ألف ولام فيكون استغراق، أو يكون كما قلنا للعهد مقصود به الكتاب. طب هل ممكن الكتاب يأتي مفرد يراد به الكتب؟ نعم ما هو هنا جاء، طب من اين؟ من قوله تعالى ايضا: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر وملائكته والكتاب. صح؟ والمقصود بالكتاب هنا الكتب، لان اركان الايمان السته في الله: الايمان ايش؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. فهو الكتاب جاء في الايه يقصد به الكتب ايضا. لكن لو قال تعالى: وانزلنا اليك الكتاب بالحق، المقصود به القران. لكن قال: مصدقا لما بين يديه من الكتاب. هنا الكتاب الثاني ايش؟ الكتب، هي الجنس، كل الكتب السابقه مصدقه، القران مصدق لما قبله. فهمتم؟ يبقى هنا ممكن الكتاب ده اصل. ليش قلنا ان الكتاب ممكن يقصد به الكتب كعموم؟ لان جاء في القران ما يبين ذلك ايضا. وبايد يا الذين امنوا، امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي انزل، لا، والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل. الكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي ايش؟ انزل من قبل. انزل من قبل والكتاب الذي انزل من قبل انزل من قبل. ومجري السحاب، يجري الله عز وجل السحاب ويسوقه. وأيضا هزم الأحزاب، الكفار كلهم على مختلف العصور. ثم قال: اهزمهم وانصرنا عليهم. وهذا من بعد التوسل دعا، أداب توسل الله عز وجل أفعالي، دعا بعد ذلك. طيب نقف عند هذا عشان درس القواعد. الحديث هذا بس يدعى به عند الإخوة. والكتاب الذي أنزل من قبل. أنت مش ضابط، أنت بتغلطني على فكرة. في النساء يا حبيبي. يا الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله الكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. مش أنزل. رجعها. نقف عند هذا الحديث. في أسئلة؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كيف الجمع بين لا تدمن لقاء العدو وبين المحدث نفسه بالغزو ومات على شرع من النفاق؟ نعم، هذه يحدث نفسه بالغزو، تمنى الجهاد في سبيل الله، لكن اللقاء غير الجهاد. ما هو هذا في الجهاد الحديث، هو بيجاهد، لكن اللقاء العدو نفسه، يعني أنك تحرص على المقابلة. لكن ممكن تجاهد، والله أنت تطلب الجهاد، لكن الله عز وجل ردهم في كيدهم ولم تقاتل، خلاص كتب لك أجر الجهاد. أراد الله عز وجل أن تشتبك، اشتبك. فالكلام هنا ليس على تمنى ولقاء العدو، وعلى مسألة أنك أنت لتحدد كيف يكون الأمر. وقلنا أن فيها قد يكون فيها توجيه مسألة الإعجاب بالنفس، يعني ما تعجب فتتمنى أنت اللقاء، بل الأمر يكون بتقدير من الله عز وجل. هذا لا يمنع طبعا أن المرء لابد أن يحدث نفسه بالجهاد أو يجاهد. نعم، قولي قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.